فضيلة الشيخ وفقكم الله، من كان مضطرا ويدفع الربا بسبب ما يسمى بالجدولة، فهل يكون آثما بدفعه ذلك؟ نعم نعم، لا يدفعه ولا يوافقهم على ذلك. إذا وافقهم صار مرابي، نعم، رضي بالربا، خليهم يشتكون. نعم.